فإلى قواتنا الباسلة وجنودنا الأبطال المرابطين في الثغور والمرابطين في جبهات العز والشرف والكرامة، أولئك الذين يتصدون للحوث الرافض الكفرة والخوارج المارقين من الإخوان المسلمين وتنظيماته الإرهابية، أقول لهم إنكم بأمس الحاجة، إنكم بأمس الحاجة إلى الصلة بالله تبارك وتعالى. وأعظم هذه الصلة بعد التوحيد الصلاة، وأعظم صلة بالله جل وعلا بعد التوحيد الصلاة، فبها تستجلبون النصر على أعدائكم، وبها تستجلبون التأييد والحفظ والرعاية والتمكين من رب العالمين تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة، وقال الله إني معكم، المعية الخاصة، معية النصر والتأييد، معية الحفظ والرعاية والتمكين إذا أقمتم الصلاة. والعدو يتربص بكم، والعدو يريد أن يفتك بكم، فأنتم حراس الثغور، وأنتم حراس الدين والوطن، وأنتم عسكر الإسلام. شرعت لكم صلاة الخوف، شرعت للمقاتلين صلاة الخوف، يصلي الفريضة على تلك الصفة التي جاءت من وجوه متعددة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ويقول الله سبحانه في كتابه الكريم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم. هذه صلاة الخوف عند القتال والمقاتلة، فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإن خفتم فرجالاً، صلوا ماشين على أرجلكم، أو ركباناً أو راكبين على مركوباتكم. قال أهل العلم، وهذا فيه فائدة عظيمة في هذا الظرف العصيب في وقت القتال، أنت بحاجة أيها الجندي البطل، أنتم بحاجة أيتها القوات الباسلة في هذا الظرف العصيب، أنتم بحاجة بأمس الحاجة إلى الإقبال على الله والصلة بالله ودعائه والتضرع إليه حتى يحقق لكم ربنا جل جلاله النصر على هؤلاء الأعداء المارقين. قال أهل العلم: ويشترط لصلاة الخوف أن يكون القتال مباحاً كقتال الكفار وقتال الخوارج وقتال البغاة وقتال المحاربين. وأنتم ولله الحمد أيتها القوات الباسلة، أيها الجنود الأبطال، أنتم في قتال مشروع ضد الحوث الرافض الكفرة وضد المارقين الخوارج من الإخوان المسلمين وتنظيماته الإرهابية. فاحمدوا الله عز وجل أن جعلكم من حراس الدين وحراس الوطن. وعزاؤنا في قتلانا في هذا الأسبوع ممن قتل على أيدي الخوارج، ممن قتل على أيدي القاعدة في أحور، وهكذا ممن قتل على أيدي الرافضة الكفرة، عزاؤنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، فقد قتلتم منهم من قتلتم من كلاب النار، وقتلوا منكم من قتل من أولئك الذين نرجو لهم الشهادة، فطوبى لمن قتلهم أو قتلوه.